أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والمتابع لدروس التزكية يعلم أننا قد انتهينا من ربع العادات وكنا على الاستخارة بأيهما نستكمل المنجيات أو ربع العبادات، وكانت الاستخارة إلى ربع المنجيات. انتهينا كما تعلمون من ربع المهلكات ومن ربع العادات، وسائرون إلى الله تعالى متعبدون المؤمنون المتقون لا ينفكون أبدا عن معرفة هذين البابين لصحة السير إلى الله تعالى. من لم يعرف ذلك ولم يجاهد نفسه عليه فالأمل ضعيف جدا في أن يسير إلى الله تعالى، وهذه مشكلة التي نحن فيها، خاصة وأن المرأة يظن أنه على يظن بنفسه الخير. وقد ذكرنا كيف تكون علاقة المرء بالنفس من إساءة الظن بها ومن نسبتها إلى التقصير والظلم والجهل كما بينا، وأن السير إلى الله تعالى أبدا لا يعرف إلا أن يسير كما بينا بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. السائر إلى الله تعالى كما ذكر العلماء وشرحنا في الجمعة، السائر إلى الله تعالى إذا نظر في سيئته لن تبقي له حسنة بحال، ليس له حسنة، لأنه يسير بين مشاهدة المنة التي توجب له المحبة والشكر لله تعالى ومطالعة عيب النفس والعمل التي توجب له التذلل والخضوع والانكسار بين يدي الرب، فليس له شيء يسير به أو يتكلم به، إن كان في نعمة فمن الله، إن كان من سيئة فمن نفسه، فليس له شيء إلا فضل الله تعالى ورحمته، ومن ثم لا يدخل على الله تعالى إلا من باب الإفلاس المحض والفقر الصرف، كما قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. لما عزم لنا على أن نبدأ نستكمل بكتاب المنجيات كان فاتحة هذا الكتاب كان فاتحة هذا الربع كتاب التوبة، وسنبدأ به هذه الدروس إن شاء الله تعالى. نرجو الله تعالى تمام الفائدة. بدايتها كتاب التوبة. المتابعة للخطب، قد ذكرنا للمؤمنين المتقين معالم التوبة أو شيئا من معالم التوبة لو يتذكر أحد هذه الخطب، وينبغي على من سمعها أن يعيد استماعها مرة أخرى مع هذا الباب، أو من سمع شيئا من منزلة التوبة من قبل في منازل السائرين إلى الله تعالى أن يعيد سماعه هذه المنازل والمنزلة مع كتاب التوبة الذي نبتدئه الليلة إن شاء الله تعالى. ومن لم يسمع ذلك عليه أن يسمع. لا صح كما ذكرنا السير إلى الله تعالى إلا بالتوبة، كما قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، يعني لا يستقيم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا التائبون فقط من كل شيء، لأنه إذا كان غير تائب معناها أنه محمل بالأثقال، والمحمل بالأثقال لا يستطيع أن يسير وهو يحمل هذه الأثقال على عاتقه، كيف يسير وهو مثقل بهذه الذنوب والمعاصي والتقصير والغفلة على وعلى آفات النفس والصفات المرزولة التي في القلب. لا يستطيع إذن إلا أن يكون تائبا ظاهرا وباطنا، ومن ثم كانت التوبة أول المنازل كما ذكرنا ووسط المنازل وآخر المنازل، لا يستطيع ولا ينفك أبدا سائر إلى الله تعالى عن التوبة، إذ لا يمكن أن يسير وهو يأخذ ذنوبه معه ويدخل بها على الله، كيف ذلك؟ نفتتح إن شاء الله هذا الكتاب الليلة على ما يوسر المولى سبحانه وتعالى. نقرأ مقدمة الشيخ التي نقرأها دائما في مثل هذه الأحوال. يقول الشيخ: الحمد لله الذي وضع الآدمية وضع العجاب، فطبعه إلى الخطأ وعقله إلى الصواب، والخصام بينهما دائما عند أولي الألباب، بين طبعي وما يميل إلي من الشهوات والغفلة يعني، وبين العقل الذي يحاول أن يضبط إيقاع النفس اللوامة والأمارة بالسوء على السير الصحيح إلى الله تعالى، يعني اللجام الذي يلجم النفس. فأما الغافلون فمع عذب المشتهى ناسين مر العذاب، عذب المشتهى يعني مع الشهوات العذبة اللطيفة الجميلة يعني، وهم ينسون مر العذاب الذي ينتظر أصحابها. فمنهم من لم ينقلب عن زلله إلى حين الانقلاب، يعني لم يترك ما هو فيه من زلل وخطأ إلى أن انقلب، يعني انقلب ذهب إلى الدار الآخرة، قلب اتقلب يقول عليه اتقلب يعني مات. ومنهم من تنبه لخطئه فرعوى وتاب، رجع وتاب، فهو يرجو ويخاف من المنتقم الوهاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. أحمده حمدا يفوت الإحصاء والحساب، وأشهد بوحدانيته شهادة تصدر عن صدر غير مرتاب، وأصلي على رسوله أشرف النبي نزل عليه الكتاب الله عليه وسلم، وعلى أزواجه وأتباعه وكل الأصحاب صلاة ينال بها الزلفة وحسن المآب، الزلفة يعني القربة يعني. أما بعد، فإن التوبة من الذنوب مبدأ طريق السالكين وأول إقدام المريدين ومفتاح استقامة المائلين ورأس مال الفائزين. وبيكلم بقى كلام نحن على خلافه، ويقول كلام على سيدنا آدم يعني، وأنه أخطأ ولا كلام اللي بيقولوه ده، ونحن نعتقد عصمة الأنبياء من الخطأ، وكل الآيات الواردة في ذلك محمولة على أشياء أخرى بيناها قبل ذلك. وليعلم أنه يتكلم على أن آدم عليه السلام عصى ربه فغوى، وقلنا لهم يعني يكفي أن تقول عصى ربه فغوى ثم تبع عليه فهدى، يعني كيف يجتمعان. المهم، وقلنا عشان الناس كانوا بيسألوا على معصية سيدنا آدم، يعني إيه وعصى آدم ربه فغوى، هذه المعصية لم تكن في دار التكليف، الجنة ليست دار التكليف والحساب، ومن ثم لا يحتج بهذه الآية على ترك العصمة ولا على عدم العصمة، لا على العصمة ولا على عدم العصمة. هذه الآية ليست في دار التكليف، وإنما هي في الجنة، والجنة ليست دار التكليف الأمر والنهي الذي يترتب عليه الحساب والعقاب، لا. هذه الأولى. الثانية أنه عليه السلام لم يقصد إلى المعصية، إنما كان يقصد إلى أن يبقى من الخالدين إلى جوار الله تعالى في جنته. هذا الكلام، وليعلم استكمل الكلام الذي نحن فيه والذي يريد أن يسمع أسمة الأنبياء الموجودة في الخطب التي خطبت من قبل، وليعلم أن السلامة من الخطأ حال الملائكة المقربين، والتجرد للخطأ وصف المردة والشياطين، يعني الملائكة لا يخطئون، والتجرد للخطأ فقط يعني الذي يلازم الخطأ هو الضلال، هم الشياطين والمردة فقط. وأما الآدمي فبين بين، يعني يستقيم يتشبه بالملائكة، يخطئ ويضل يتشبه بالشياطين. لذلك يقول: والآدمي يخرق ويرقع ويحط ويرفع، يعني يخرق ويرقع يعني يعصي ويتوب ويحط يعني ينزل ويطلع وهكذا. وإذا ثبت أن الشر معجون في طينة الآدمي فليعلم أنه لا يخلصه إلا نار الندم في الدنيا أو جهنم في الآخرة. فالعاقل من اختار أهون الشرين وبادر إلى أخف الأمرين قبل أن يطوى بساط الاختيار، ولا يبقى إلا عمل النار. ونحن نشرح حقيقة التوبة وشرطها وسببها وعلامتها وثمرتها والآفات المانعة منها والأدوية الميسرة لها، ويتضح ذلك بذكر أربعة أركان. الركن الأول في نفس التوبة وبيان حدها وحقيقتها، وأنها واجبة على الفور، وأنها إذا صحت كانت مقبولة. والركن الثاني فيما عنه التوبة، يعني فيما يتوب فيه المرء، وهو الذنوب، وبيان انقسامها أي الذنوب إلى صغائرها وكبائرها، وبيان ما يتعلق بالعباد فيها وما يتعلق بحق الله تعالى، وبيان كيفية توزع الدرجات على الحسنات والسيئات، وبيان الأسباب التي تعظم بها الصغائر. والركن الثالث في بيان شروط التوبة في دوامها وكيفية تدارك ما مضى من المظالم، وفي كيفية تكفير الذنوب، وبيان أقسام التائبين في دوام التوبة. والركن الرابع في السبب الباعث على التوبة وكيفية العلاج من حل أو في حل عقدة إصرار المذنبين، كيف يحل عقدة الإصرار التي يصر على الذنب فيها. ويتم المقصود إن شاء الله تعالى بهذه الأركان الأربعة. الركن الأول في نفس التوبة بيان حقيقة التوبة. اسمع هذا الكلام حتى تعلم وتفهم والأمور تتضح شيئا ما. يقول: يعلم أن التوبة عبارة عن معنى ينتظم ويلتئم من ثلاثة أشياء. توبة معنى ينتظم من ثلاثة أشياء. يقول: يعلم التوبة معنى يلتئم من ثلاثة أشياء، ينتظم من ثلاثة أشياء. وهذه يقول ثلاثة أشياء هذه مرتبة: العلم والحال والفعل. العلم والحال والفعل، فالعلم أول والحال ثاني والفعل ثالث. والأول أي العلم موجب للثاني، والثاني موجب للثالث، إجابا كما يقول اطراد سنة الله تعالى في الملك والملكوت. اسمع الأول، أما العلم الذي تلتئم منه التوبة، أما العلم فهو معرفة ضرر الذنوب ومعرفة كونها حجابا بين العبد وبين كل محبوب، يعني كل ما يحبه المرء فيما بينه وبين الله على حب الله تعالى. المحبوب الأول هو الرب جل وعلا، وما يقرب إليه، أي أن هذه الذنوب حجاب كذلك لمحبوبات الرب التي تقرب المرء إليه. عندما يذنب المرء يحرم الصلاة والقيام والقرآن والذكر وغير ذلك من المحبوبات المحبوبة للرب، وبالتالي يفقد شيئا شيئا حب الرب سبحانه وتعالى، تقل محبة الرب في قلبه. ذلك يقول، فإذا عرف ذلك المرء معرفة محققة بيقين غالب على قلبه ثار من هذه المعرفة، يعني انبنى على هذه المعرفة وطلع منها تألم القلب بسبب فوات المحبوب. فإن القلب إذا شعر بفوات محبوبه تألم، فإن كان فواته بفعله، بفعله هو بنفسه، هو الذي عصى ففوت على نفسه هذه المحبوبات للرب، بل فوت على نفسه محبة الرب نفسها. يقول، فإن كان فواته بفعله هو أي العبد، تأسف على الفعل المفوت، فيسمى تألمه بسبب فعله المفوت لمحبوبه يسمى ندما. بعد الثانية مش كده، عرفنا العلم، ومن هذا العلم ينطلق في القلب التألم والتأسف على فوات المحبوب بسبب هذه الذنوب وعلى الحجاب بينه وبين محبوبه بسببها. فإذا غلب هذا الألم على القلب واستولى، انبعث من هذا الألم في القلب حالة أخرى تسمى إرادة وقصد إلى فعل له تعلق بالحال والماضي والاستقبال. بعد أن يتألم ينبعث من القلب بسبب هذا الألم حالة بقى اللي احنا بنسميه الحال، احنا قلنا العلم والإيه الأولانية والحال والفعل، انبعث من هذا الحال هو الألم القلب، يعني انبعث منه حالة أخرى تسمى إرادة وقصد إلى فعل يتعلق بالحال والماضي والاستقبال. أما تعلقه بالحال يتألم القلب ويتأسف، ينبعث منه هذه الإرادة، وهذه الإرادة التي نسميها وهذا القصد، هذه الإرادة والقصد تتعلق بحاله وماضيه ومستقبله. الإرادة دي بتقصد إلى إيه؟ بتقصد إلى فعل يتعلق بالحال والماضي والمستقبل. يقول بقى هو، إلى فعل له تعلق بالحال والماضي والاستقبال، أما تعلقه بالحال فبالترك للذنب الذي كان ملابسا له، وأما بالاستقبال فبالعزم على ترك الذنب المفوت للمحبوب إلى آخر العمر، أن يعزم على ذلك إلى آخر عمره. وأما الماضي فبتلافي ما فات بالجبر والقضاء انقابلا لذلك، يعني ما فات مما وقع منه من الذنوب كيف يجبر ذلك، كيف يقضيه، كيف يخرج منه، كيف يعوضه، إلى آخر المعاني التي تصح بها التوبة كما ذكرنا، إلا الذين تابوا وأصلحوا. وهذه مذكورة في القرآن كله، إما تابوا وعملوا الصالحات أو تابوا وأصلحوا في الآيات التي متعلقة بالتوبة كما بينا. فالعلم وهو الشيء الأول الذي تنتظم منه التوبة وتلتئم، هو مطلع هذه الخيرات، وأعني بهذا العلم كل المفروض الناس تفهم بقى العلم الذي تكلمنا عليه. احنا بنتكلم عشان نبدأ التوبة بقى ونبدأ في فهم معاني جديدة في التوبة على نضيفها لتلك المعاني التي تكلمنا عليها في منازل التوبة وفي منزلة التوبة ودرجاتها. وهذا العلم بقى وهو مطلع الخيرات الذي يسميه الشيخ الذي ذكرناه, هذا العلم يعني معرفة درجة الذنوب وأنها حجاب بينها وبين ربي سبحانه وتعالى وأنها كذا وكذا في هذه الأحوال التي نحن فيها والتي يراها المرء في نفسه. يقول هذا العلم أعني به بهذا العلم الإيمان واليقين. فإن الإيمان عبارة عن التصديق بأن الذنوب سموم مهلكة. الإيمان واليقين, الإيمان يعني إيه؟ قالوا يعني نصدق تصديقا جازما بأن هذه الذنوب التي يأتيها سموم مهلكة. واليقين عن تأكد هذا التصديق وانتفاء الشك عنه واستيلائه على القلب. ده الكلام اللي احنا بنقوله. يبقى اول حاجه يبقى عنده الايمان واليقين بهذا الموضوع على ان هذه الذنوب مهلكه الى هذه الدرجه كانه يتجرع السموم التي تقضي عليه. لذلك يقول فيثمر هذا الايمان اذا اشرق على القلب نار الندم. هذا الايمان بهذا المعنى يشرق على القلب بنار الندم فيتألم حينئذ القلب حين يبصر بإشراق نور الإيمان أنه قد صار محجوبا عن محبوبه. أبصر بنور الإيمان أنه قد حجب بهذه السموم. أشرق نور الإيمان على قلبه بهذا المعنى وهو التألم كما يقول الشيخ. كما يشرق عليه نور الشمس وقد كان في ظلمة فيسطع النور هذا على قلبه فيرى محبوبه قد أشرف على الهلاك إنما في قلبه من إيمان وعمل صالح أوشك أن يضيع وأن يضيع معه محبة ربه سبحانه وتعالى. فتشتعل حينئذ نيران الحب في قلبه فتنبعث بتلك النيران إرادته للانتهاض لأن يتدارك ذلك كله. فالعلم والندم والقصد المتعلق بالترك في الحال والاستقبال والتلافي للماضي ثلاثة معان مرتبة في الحصول يطلق اسم التوبة على مجموعها. مفهوم الكلام غايتنا. وكثيرا معنى جديد وإن كان قديما, وكثيرا ما يطلق اسم التوبة على معنى الندم فقط وهو تألم القلب لحجبه عن محبوبه. المؤمنون المتقون عندما ذكرنا الأشواق في التوبة يعلمون هذا الحال وهو أن أشواق التوبة تحمل المرء إلى هذه الحالة وهي كيف يتألم آلما شديدا على وقوع الذنب الذي يحجبه عن الرب سبحانه وتعالى والذي يفسد قلبه عن أن يكون منزل الرب سبحانه وتعالى وأن يقع في قلبه ما يكون سببا لعدم السير إليه سبحانه وتعالى أو أن يكون سببا لأن يأتيه يوم القيامة بغير القلب السليم الذي ذكرنا معناه وصفته وعلاماته. هذه الأشواق تحمله على المسارعة إلى التوبة وإلى قطع كل هذه الأسباب التي تعيقه عن الرب وعن محبوباته من أعمال الإيمان من محبة الرسول وأعمال الطاعة. كل ذلك إن حمله الشوق إليها استطاع أن يسير. ليس عنده شوق أن يكون من الأولياء وأن يرفع الحجاب بينه وبين ربه وأن يسير إليه هذا السير الحسن. لن يكون هناك هذا التألم في القلب لذلك كثيرا ما يشكو السامع المتكلم من هذا الحال، يقول أنا لا أستطيع أن أبكي ولا أستطيع أن أتأثر بهذه المواعظ، وهذه المواعظ كلها تمر على القلب بغير أن يظهر عليه ألم ولا توجع ولا حزن ولا شيء، كأنه لا يحس هذا القلب بهذه الأهوال، أو لا يحس هذا القلب بما صار إليه من الحجاب بينه وبين الله تعالى. هذه مسألة عالية اللي مش واخد باله منها، يعني هذه احنا بنقولها على أساس أن الأشواق ترفع إلى ذلك. وكثيرا ما يطلق على التوبة اسم الندم، أن التوبة الندم، كما روي في حديث من أحاديث صلى الله عليه وسلم وإن كان فيه مقال: إذ لا يخلو الندم من علم أوجبه وأثمره، وعن عزم يتبعه ويتلوه. يقول ليه سموه التوبة ندم؟ لأن هذا الندم لا يخلو عن أمرين، عن أمر قبله أثمر الندم، وعن أمر بعده كما يقول الشيخ هنا يكون عزما على ألا يعود لهذا الألم. مش كده؟ يعني هو الندم توبة، الندم اللي هو الألم، مش كده؟ الألم ده اللي لا شك أن شيئا قبله قد أثمره، مش كده؟ العلم بالحجاب والعلم بالسموم والمهلكات التي تدخل القلب أثمرت الندم. إيه اللي يثمر الندم بقى بعد كده؟ يعني ما يتبع الندم، يتبع المسارعة إلى التوبة وإلى الخروج عن هذه الذنوب، وأن يستدرك ما فات، وأن يخرج عما هو فيه، وأن يعزم على ألا يعود لذنب أبدا. هذه حالة مهمة أن ينظر المرء في نفسه، يعني أن ينظر في نفسه هل وقف وتألم وحزن وبكى على ما كان، ثم حمله هذا الألم وهذا التوجع وهذا الخوف وهذا البكاء على هذه الأمور التي فاتته من الله تعالى، حملته على ذلك العزم الأكيد ألا يرجع لذنب أبدا مهما كان. يعني كما كان السلف يقولون: أن تخرج روحه ولا يعصي الله تعالى إلا أن يقع في الغفلة أو أن يقع في شيء مما تقتضيه النفس البشرية غير المعصومة. لذلك يكون هنا، فيكون الندم محفوفا بطرفيه، يعني بما يثمره وهو العلم، وبما يعقبه وهو العزم والإرادة كما بينا. بعض العلماء يعني قالوا: إيه هي التوبة بقى؟ التوبة ما لهاش تعريف قوي زي ما قلنا. في اللغة التوبة الرجوع. يقول: وبهذا الاعتبار قيل في حد التوبة، اسمع هذه الكلمات على ذكر العلماء لها ولعلها أن تصيب عندك شيئا، يقول: التوبة ذوبان الحشا لما سبق من الخطأ، يعني داخله القلب وما يحويه داخله يذوب يتحرق يعني من الألم والندم والأسف والبكاء والتحسر لما سبق من الأخطاء في حق الرب سبحانه وتعالى أو في حق العباد كما سنذكر. وهذا تعرض لمجرد الألم، يعرف التوبة وكده يعرفها بالألم بس، مش يعرفها بحاجة تانية. وقيل يعني حد التوبة هي نار في القلب تلتهب، وصدع في الكبد لا ينشعب. وباعتبار معنى الترك قيل في حد التوبة إنه خلع لباس الجفاء، أن يخلع لباس الجفاء والحجاب بينه وبين الله تعالى، وأن ينشر بساط الوفاء، يعني أن يبدأ في الوفاء بما تلتزمه التوبة، وإن كان ذلك كله داخل في الإنابة ليس في التوبة. المهم يعني اللي واخد باله متابع معايا، يبقى الوفاء دي في الإنابة مش في التوبة. قال سهل بن عبد الله في تعريف التوبة: التوبة تبديل الحركات المذمومة بالحركات المحمودة، ولا يتم ذلك إلا بثلاثة. انظرها في نفسك السامع المتكلم، لترى، هل جلست هذه الجلسة يوما ما لترى تحقق التوبة من عدم ابتداء بالعلم والندم إلى الإرادة والعزم؟ يقول الشيخ في هذا المعنى: ولا يتم ذلك إلا بالخلوة والصمت وأكل الحلال. الخلوة والصمت وأكل الحلال، ده كله يدعوه إلى أن تكون توبته إن شاء الله تعالى متحقق فيها هذه المعاني، معنى العلم والندم والإرادة والإقلاع كما عرفنا التوبة. الأقوال في حدود التوبة كثيرة كما قلنا من قبل، فإذا فهمت هذه المعاني الثلاثة العلم والحال والفعل وفهمت تلازمها وترتيبها، عرفت أن جميع ما قيل في حدود التوبة قاصر عن الإحاطة بها، ولا يلزم طلب العلم بالألفاظ المجردة، المهم طلب العلم بالحقائق بحقيقة التوبة. بيان وجوب التوبة، بيان وجوب التوبة، وهذا العنوان الجديد بعد ذكرنا الكلام السابق. يعلم أن وجوب التوبة، التوبة واجبة، ظاهر بالآيات والأخبار، يعني ظاهر بالقرآن والسنة. يعلم أن وجوب التوبة ظاهر بالآيات والأخبار، وهو واضح بنور البصيرة. وجوب التوبة واضح بنور البصيرة عندما انفتحت بصيرته وشرح الله بنور الإيمان صدره، حتى قدر على أن يسعى بنوره الذي بين يديه في ظلمات الجهل، مستغنيا عن قائد يقوده في كل خطوة، لأن السالك إما أعمى لا يستغني عن القائد، وإما بصير يهدى إلى أول الطريق ثم يهتدي بعد ذلك بقية الطريق. فكذلك الناس في طريق الدين ينقسمون هذا الانقسام، فمنهم قاصر لا يقدر على مجاوزة التقليد في خطواته، فيفتقر إلى أن يستمع في كل قدم إلى نص من كتاب وسنة، وربما أعوزه ذلك فتحير، يعني احتاج إليه ولم يجده، فسير هذا وإن طال عمره مختصر وخطاه قصيرة. أما من سعد بشرح صدر الله له بالإسلام، الشيخ يقول عليه: والقسم الثاني، ومن سعيد شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، يتنبه بأدنى إشارة لسلوك طريق صعب وقطع عقبات متعبة، فيشرق في قلبه نور القرآن ونور الإيمان، وهو لشدة نور باطنه يجتزئ بأدنى بيان، يجيله حاجة بسيطة كده يكتفي بها، آية، الحديث، كلمة، إشارة، يكتفي بها في أن يتوب وأن يسرع إلى الله، أن تتغير أحواله وأن يقوى على مواصلة السير. لذلك يقول فيه، هو طبعا كلام كله على إيه، على معنى التطلع يعني والأشواق إلى هذه المعاني، ليس على معنى إن احنا بنيأس نفسنا منها، لا، هذه موجودة ليوم القيامة، ولا ربنا يفتح عليه، ربنا يكرمها إليها، ولا ينام ويقول لك عايز أجيب امتياز، نقول له بقى، نقول له إيه، هذه الدرجات العالية عايز يجيبها، يبقى حيواصل الليل بالنهار في المجاهدة وفي تعمير ظاهره وبطنه بالسنة، إذا بقي ما ذكرنا من السير إلى الله تعالى في أشواق السير الكثيرة التي أشرنا إليها. لذلك أقول هنا: فهو على نور من ربه يتنبه بأدنى إشارة لسلوك طرق صعبة وقطع عقبات متعبة، يكاد زيته فيشرق في قلبه نور القرآن ونور الإيمان، وهو لشدة نور باطنه يجتزئ بأدنى بيان، أقل بيان يكفي في أن يزداد قلبه إشراقا ونورا، ويزداد سعيه سرعة وإقبالا الله تعالى. يكاد زيته يضيء ولو لم تمسسه نار، فإذا مسته نار فهو نور على نور. كما شرحنا في الآية في الزمان السابق. فهذا لا يحتاج إلى نص منقول في كل واقع. فمن هذا حاله إذا أراد أن يعرف وجوب التوبة نظر أولا بنور البصيرة إلى التوبة ما هي، ثم إلى الوجوب ما معناه. هو دلوقتي بيتكلم عن الناس إيه بتوع ربنا، المفروض ندعو الله تعالى أن نكتب في ذيلهم أو أن نسير وراءهم. يقول ثم ينظر إلى الوجوب ما معناه، ينظر إلى التوبة ومعناها أي الذي ذكرنا، وإلى الوجوب ما معناه، ثم يجمع بين معني الوجوب والتوبة، يجمع بين المعنيين، فلا يشك حينئذ في ثبوت التوبة له أنه لا بد أن يتوب وأن التوبة واجبة عليه. وسيقول بعد ذلك التوبة واجبة على الفور وواجبة على كل أحد وواجبة كما ذكرنا في كل آن. يقول وذلك بأن يعلم أن معنى الوجوب ما هو واجب في الوصول إلى سعادة الأبد والنجاة من هلاك الأبد، لأنه يقول لولا تعلق السعادة والشقاء بفعل شيء وتركه لم يكن لوصفه بكونه واجبا معنى. يعني لولا أن هذا الفعل يترتب عليه الشقاء والسعادة ما كان وصفه بالواجب له معنى، مش معنى. يعني كأنه يقول أن معنى الشيء الذي تترتب عليه السعادة والشقاء هو الوجوب. وإذا عرف معنى الوجوب أن التوبة واجبة يعني، أو عرف معنى الوجوب أولا وأنه الوسيلة إلى سعادة الأبد، وعلم أنه لا سعادة له في دار البقاء إلا في لقاء الله، وأن كل محجوب عنه شقي لا محالة. أنت فهمها بقى واحدة واحدة، هو عمال يقول لك هو الشيخ واحدة واحدة عشان تفهم ترتب هذه الأمور، واستقر في ذهنك كيف يستضيء قلبك بهذا النور وتسير بأدنى إشارة لتعلم وجوب التوبة التي هي سبب السعادة، وأن هذا الواجب فيها لا بد له كما يقول. علمت أنه لا سعادة في دار البقاء إلا في لقاء الله تعالى، وأن كل محجوب عنه أي عن الله تعالى شقي لا محالة. قد منع كل ما يشتهيه واحترق بنار الفراق في نار جهنم، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل كما يقول. وعلم بعد ذلك عندما علم أن السعادة في دار البقاء إلا في لقاء الله، أن لا سعادة في الآخرة له إلا بلقاء الله سبحانه وتعالى أدنى حاجة، ورضوانه من الله أكبر كما يقول. يقول وعلم في نفس الوقت بعد أن علم ذلك أن كل محجوب عنه شقي لا محالة، وأن السعادة في دار البقاء ليست إلا في لقاء الله تعالى، والتالي تبع لها. يقول علم أنه لا مبعد عن لقاء الله تعالى إلا اتباع الشهوات والاكباب على حب الهوى، ولا مقرب من لقاء الله سبحانه وتعالى إلا الإقبال عليه بالكلية والمحبة له، وأن الذنوب تبعد عنه وتحجب. ولا شك أن الانصراف عما يبعد عنه سبحانه وتعالى واجب للوصول إلى القرب إليه. واضح الكلام؟ واضح. يقول ولا شك أن الانصراف عما يبعده واجب عن القرب، يعني ما يبعده عن القرب إلى الله تعالى واجب. لذلك يقول وإنما يتم هذا الانصراف بالعلم والندم والعزم كما بينا. فإنه متى لم يعلم أن الذنوب أسباب للبعد عن المحبوب لم يندم ولم يتوجع بسبب سلوكه لطريق البعد، وإذا لم يتوجع لم يرجع. والمعاني الثلاثة ضرورية في الوصول إلى المحبوب سبحانه وتعالى، فهكذا يكون الإيمان الحاصل عن نور البصيرة. كل ذلك كان يتكلم عن نور البصيرة كما ذكرنا في بداية القول أنه يكلم الإخوة ربنا. فأما من لم يقدر على هذا المقام الذي ذكرنا ففي التقليد والاتباع له مجال رحب يتوصل به إلى النجاة من الهلاك، فليلاحظ ذلك في الآثار والأحاديث. ماشي، يبقى يروح يدور على الايه الآيات التي تتكلم عن ذلك والآثار التي تحث على ذلك نشير إلى شيء منه. ذكر الأمر بالتوبة، قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يبقى أمر المؤمنين أن يتوبوا جميعا إلى الله. قد ذكرنا هذه الآية في شرح التوبة في الخطب في معالم التوبة، لابد لكل أحد ما لم يشترك في الواتساب بتاع المسجد أن يشترك فيه ليسمع هذه الخطب القريبة، هي 10 خطب في معالم التوبة لابد أن يسمعها، ومنها هذا المعنى الذي ذكرنا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فعلق رجاء الفلاح، ليس الفلاح نفسه، رجاء الفلاح على أن يتوبوا جميعا إلى الله تعالى. وقال تعالى توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم إلى آخر الآية. والتوبة النصوح هي الخالصة من كل ما يشوبها كما بينا في صفات التوبة المقبولة التي يريد أن يراجعها أحد، كذلك في هذه الخطب فيما قبلها. والآيات التالية قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأنت قد علمت أن قصتك في الوصول إلى محبة الله تعالى والشوق إليه والأنس به ومعرفته وتوحيده سبحانه وتعالى، هذه قضيتك أيها السائر إلى الله تعالى، أن تعرف ربك وأن توحده وأن تحبه سبحانه وتعالى، ثم أن تأنس به إذا حدث لك ذلك، حدث الشوق إليه سبحانه وتعالى. ماشي كده. الحديث كثيرة كما سمع من سمعها عندما ذكرنا التوبة، هو يذكر حديثا واحدا هنا يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله، توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وذكروا له أنه صلى الله عليه وسلم يقول رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور في المجلس الواحد 100 مرة أو 70 مرة الرواية. هذا العنوان ذكر الأمر بالتوبة، يعني كأنه يدلل على هذه المعاني التي ذكرنا. أصحاب البصيرة التي قد استنارت قلوبهم بالإيمان واليقين ومعرفة الرب سبحانه وتعالى لا يحتاجون إلى ذلك، علموا لزوم التوبة وأنهم أبدا لا يسيرون إلى الله تعالى بالذنوب والمعاصي. ملخص الكلام، فليسوا يحتاجون إلى أن يقال لهم توبوا، لا، هم يعرفون أنهم لا يستطيعون السير وأن هذه الذنوب والمعاصي تقطعهم عن محبة الله والسير إليه والتقرب إليه جل وعلا، فهم أبدا لا يركنون إليها البتة، بل لا يأتونها البتة، بل لا يبقون عليها البتة، هم تائبون في كل أحوالهم، هم موفقون من الله تعالى. ذكر فرح الله تعالى بتوبة التائبين، العنوان يقول ذكر فرح الله عز وجل بتوبة التائبين. ذكرنا الحديث سمعتم من قبل حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أفرح بتوبة أحدكم من رجل خرج بأرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه وزاده وما يصلحه فأضلها، يعني شردت منه ضاعت، فخرج في طلبها حتى إذا أدركه الموت ولم يجدها قال أرجع إلى مكاني الذي أضللتها فيه فأموت فيه، ركن إلى جذع شجرة انتظر الموت. معنى ذلك أنه قد بحث بحثا شديدا انقطع به إلى أنه كاد يموت جوعا وعطشا، يقول نام ليموت فاستيقظ يعني غلبته عيناه فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه وزاده وما يصلحه. وقد ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا الرجل أحمدك أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. هذا فرح الله تعالى بالتائبين. قد ذكرنا معاني جميلة لمن أراد أن يراجع خطب التوبة. وهذا الحديث في الصحيحين كما ذكرنا. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود أيضا قال صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل. وفي حديث علي رضي الله عنه كان في شيء إن الله يحب العبد المؤمن المفتن التواب. أحاديث كثيرة في هذا الحال. المفتن التواب يعني الذي يمتحن للذنوب ويقع فيها ثم يتوب. ثم إن الإجماع منعقد على وجوب التوبة لأن الذنوب مهلكات مبعدات عن الله تعالى فيلزم ترك المعاصي في الحال. إنها تبعدك عن الله تعالى في الحال ثم تترك نفسك لما يبعدك عن الله تعالى في الحال. هذه المصيبة التي لا نحس بها ينبغي النظر فيها كما بينا ويعزم على تركها في المستقبل ألا يأتيها أبدا وأن يتدارك ما وقع في التقصير من التقصير في الزمان السابق. كل ذلك واجب. والندم على ما سبق كما بينا هو روح التوبة وبه يتم التلافي أن يتلافى ما فرط منه وهو نوع ألم يحصل عند المعرفة بما أوجب سخط الله تعالى وضيع العمر فيما تؤذيه عواقبه. يعني هذا الذي وقع في المعصية يعرف هذه المصيبة التي يقول عنها الشيخ حتى يحدث له هذا الألم الذي يدفعه إلى هذه الثلاثة أن يترك وأن يعزم وأن يتلافى ما فات. أن يترك الذنب في الحال وأن يعزم على أن لا يعود إليه أبدا وأن يتلافى ما فرط منه. يقول في هذه مسألة مهمة نوع ألم يحصل عند المعرفة بما أوجب سخط الله. يعني أن تعرف ما يوجب سخط الله تعالى أن ما تفعله يوجب سخط الله تعالى في نفس الوقت تضيع عمرك فيما يؤذيك في عاقبته في الدنيا والآخرة. يعني أنت تضيع نفسك في أذى نفسك في الدنيا والآخرة وفي حجاب نفسك عن ربك وفي تضييع قلبك من السير إلى الله تعالى. فسوف نقف عند هذه المسألة وهي قول الشيخ إن تألم القلب لا يدخل تحت الاختيار. وبالزاي الواحد يتألم يعني هو مزاجه يقعد يعيط مثلا ويحزن ويحصل له الألم وكده فكيف يوصف هذا التألم بالوجوب أنه واجب عليه أن يتألم. هذا بداية الدرس القادم إن شاء الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وجندك المتقين وأوليائك المخلصين وحزبك المفلحين والعلماء العاملين الربانيين. اللهم أدخلنا في أهلك وخاصتك يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما.